هسه اقول تريد اطلعك من حياتي، هسه اقول الكلمة فدوة ومراغاتي تدلل حياتي. روح حبي دمشي روح، ترى صارت بالأمانة، كل دقيقة تقل عوفك دمشي حياتي، توكل أغاتي. ردتك إلي بس لو مالي شري، للموت أظل وياك يا الروح بيك، هسه عوفني بلي مشاكل تمرني عمري وعيونك ادري. عادي والله وما ضد عليك قلت بقلبك، لا تظل علي شايل تمرني عمري وعيونك ادري. صح انا احبك وابد ما اريد اعوف، رغم منك بس عذاب وبس هم اشوف، فوقها جاي تنكر هواك. يا عمري كلش بيك تمر غاتي تدلل حياتي. مال واحد حي المال مستحي تقوله يا عمري، احكي الفدوة الحيرة بلوى. قل لي لاقي غير حب، قل لي ياني ما في ايدك، ليش تتحجج يا عمري احكي الفدوة والحيرة بلوى. مو هيك كنتو